القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة فرحة على بيتنا السعيد، ورسم على الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رتوش، خلي عقولنا مصحى مصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا فرحة فرحة، حب وشيء مفيد. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد. اسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها الأسرة والامتحانات، شياكة وأناقة، صحي ومفيد وأكلة هنية. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على جمهور ربات البيوت، جمهور مصر العظيم والإذاعة المصرية ومصر كلها. يعني بحب أهنيهم بقدوم العام الجديد، السنة الجديدة 2024، يا رب بإذن الله تكون سنة خير وأكثر استقرار وأمان على مصر والعالم كله. طبعا احنا بنحتفل تحت القيادة رشيدة وتولي المسؤولية الفترة الرئاسية جديدة، بنهني الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفترة الرئاسية وتحمل المسؤولية وبناء الجمهورية الجديدة، مصر الجديدة تحت قيادة سيادته. وطبعا المرأة المصرية عظيمة مصر لها دور عظيم، ودايما الرئيس بيشهد بيها، وان التنمية لن تتحقق إلا بمشاركتها ووعيها، وفعلا هي على قد المسؤولية في جميع مناحي الحياة، في عملها، في بيتها، في أسرتها، بتحمل المسؤولية على أكمل وجه. وإحنا داخلين على فترة امتحانات كمان، أحب أن أنا أقول لأولادنا ودور الأسرة ودور الأم والأب مهم جدا جدا من خلال تكاتف الأسرة على توفير الجو الهادي والسكينة والهدوء لأبنائهم وتشجيعهم، ودايما الدعم والحافز يكون موفرين لأولادهم على النجاح وتحمل المسؤولية. مهم جدا جدا ان احنا نزرع في اولادنا حتة القيم الاجتماعية العظيمة الإيجابية الوطنية وتحمل المسؤولية والجد في العمل، ده كمان بيأتي بثمار جميل للأبناء، إحساسهم بالاعتزاز بأنفسهم. وطبعا مهم جدا تحديد الأهداف ونساعد أولادنا بالدعم وتنظيم الوقت والمذاكرة بصورة جيدة. وكل سنة أنتم طيبين، تحياتي وتقديري ليكم جميعا. أمل شاكر، مدير تحرير أهرام لصفحة المرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أحمد في إيه يا أميمة؟ معلش يا حبيبي، خد العربية دي وغير لها الزيت والفلتر، في راجل كده جاي عشان يشتريها. امال فين البيل اسمه وائل؟ ما انت عارف من ساعه ما طلق الدكتوره نعمه وحالته يعني مش مستقره. يعني هو يجي بمزاجه وانا اللي اشيل. يلا بقى يا حبيبي، الراجل زمانه جاي. حاضر يا امي، حاضر. أمير صاحب المحطة لغى البرنامج بتاعي. بتقولي ايه؟ عشان جيت متأخرة اكتر من مرة. وبتروحي القناة متأخرة ليه بس يا أميرة؟ ما عشان يا حبيبي معيش عربية. يا سلام، مش سبب برضو يا أميرة. وبعدين إحنا ما تولدناش بالعربية. مش عارفة بقى أقول اللي حصل. خلاص كلمي لي عمتك غادة تتوسط لك عند صاحبة القناة تاني. بصراحة بقيت مكسوفة منها. كلمي باباكي قول لها. هشوف. ايه ده يا احمد؟ ده الاكسدام اللي ورا زعل بس شوية. انت بتهزر؟ انت عملت حادثة؟ انت شايفة ايه؟ هو ده وقته؟ الراجل جاي عشان يشتري العربية. اللي خبطني من ورا، يعني هو اللي غلطان يا أمين. هو اللي غلطان؟ ايوه ده قانون. تلاقيك كده وقفت فجأة يا احمد. وقفت بالراحة. اهو اللي حصل بقى يا أمين. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه واقول ايه للراجل؟ قول للراجل يجي يشتري العربية بعد اسبوع. بعد اسبوع؟ تعبت يا بابا، تعبت خلاص. خلاص يا حبيبتي، خد عربيتي مؤقتا وروحي بيها القناة بتاعتك. لا لا لا يا بابا، ما ينفعش. في عندنا عربية في المعرض يا حبيبتي. رخيصة؟ يعني هو بس لسه عامل له حادثة. بقولك ايه، روح لمامتك المعرض دلوقتي وشوفيها. ايوه يا كريم، انا رايحه لماما المعرض هشوف عربيه. ماشي يا حبيبه قلبي، بس خلي بالك من نفسك. ما تقلقش عليا، وخلي بالك من لوجي. حاضر يا حبيبتي، في عينيا. هي ماما مش جاية دلوقتي؟ لا يا لوجي حبيبتي، راحت المعرض تشوف عربية عشان هتشتري عربية جديدة. نفس ماما تجيب عربية بدل السرقة. يحسن ماما زعلانة قوي. لو ما جابتش عربية جديدة اديها السكوتر بتاعك تروح بيه الشغل. موافق. أميرة حبيبتي، منورة المعرض. حبيبتي يا ماما. ماما ايه ده، كل دي عربيات وانا قاعده كده من غير عربيه؟ حبيبتي العربيات دي بتاعه زباين، مش بتاعتنا يا حبيبتي. ايه ده استنى، ايه ده، مين ده؟ عزيزتي المستمعه، حول ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب من أجل التحصيل الجيد والاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. اهلا بيك يا استاذه هبه وبكل المستمعين الكرام، وكل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده علينا جميعا يا رب. امين يا رب العالمين. استاذه ايمان، بنتكلم مع حضرتك النهارده عن الاسره المصريه وامتحانات نصف العام الدراسي وضروره تهيئه الاجواء المناسبه لابنائنا الطلاب. تمام، خلينا نأكد على حاجة مهمة يا أستاذة هبة، إنه امتحانات نصف العام هي تقييم للطالب في الجهد اللي درسه كله في الفترة اللي فاتت، فده تقييم مهم جدا، لازم كل الأسرة تتعاون عشان يبقى في نتيجة مرضية للجميع. يعني يمكن من أهم الأمور اللي أنا بأكد عليها إنه لازم يكون في جدول دراسي حقيقي، ممكن ما يبقاش بالضبط بننفذه، لكن يبقى في تنظيم للمذاكرة، بحدد أولوياتي، المواد الأهم بالنسبة لي الأكثر صعوبة، حتى لو أنا يعني ما عملتش كل اللي في الجدول، لكن إلى حد كبير أحقق جزء ولو 80% منه. يعني كمان مهم جدا إنه الأسرة كلها تبقى فاهمة إنه ده وقت حرج، ما فيش داعي للمشاكل، احنا كلنا بنهيئ الطالب، كلنا مسخرين عشان يعدي الفترة دي بأمان. مطلوب يا أستاذة إيمان الحفاظ على الهدوء النفسي والاستقرار. حقيقي، لأنه فكرة تصرفاتي والهدوء النفسي بينعكس بشكل مباشر على الطالب، فيعني لازم يكون في جو مناسب لي عشان يقدر يركز. خلينا نأكد على نقاط مهمة، أنه لازم يكون في مذاكرة يعني فيها تركيز أكتر. نأكد على النقاط المهمة، يعني أنا وصلت لنتيجة معينة من مسائل صعبة، من جزء فيه صعوبة، يبقى فيه ملاحظات خارجية في أأكد عليها عشان أقدر أرجع لها تاني وما أرجعش أبدأ من النقطة الأولى اللي أنا بدأتها. كمان مهم جدا يبقى فيه وقت للراحة وقت للنوم. يعني فكرة انه الاهالي احيانا بيبقوا يعني خايفين جدا على اولادهم فيبقوا مذاكر كتير، لا ما فيش وقت للنوم، ما فيش وقت للراحة. لا، هو اذا كان احنا عايزين اولادنا يجيبوا نتائج كويسة في الامتحانات لازم ياخدوا قسط وفير من النوم، لازم يرتاحوا بشكل كويس، لازم ياكلوا يتغذوا اغذية مناسبة للفترة دي، ما تبقاش دسمة قوي، يبقى فيها فاكهة وخضروات بشكل اكبر، يبقى فيه توازن نفسي في الوقت ده. كل ده الطالب محتاجه عشان نقدر نساعده انه يحقق نتيجة كويسة، واعتقد ان دي امنية كل الاهالي لأولادهم. أكيد يا أستاذة إيمان، وزي ما حضرتك ذكرتي يعني هناك ضرورة إلى الابتعاد عن التوتر، محتاجين وقت للراحة، ودائما تأتي امتحانات نصف العام الدراسي مع الاحتفال بالعام الجديد والأعياد وعيد الميلاد المجيد، يعني ممكن نأخذ بعض الوقت للاحتفال والفرحة والبهجة وتغيير الأجواء. بالتأكيد، يعني عايزة أقول لحضرتك أنه كل الدكاترة النفسيين والمتخصصين بيأكدوا أنه لما بقدر أخد وقت في وسط المذاكرة للراحة وممارسة الهواية والاحتفال ولو وقت بسيط، اللحظات السعيدة، الضحك، يعني أن أنا أرفع عن نفسي، ده كله بيؤدي إلى نتائج أفضل، بيؤدي لقدرة أكتر على التركيز وعلى أني أقدر أركز وأفهم وأقدر أحصل بشكل أكبر. أبدا فكرة أن أنا أستمر لساعات وساعات في المذاكرة بدون ما ارتاح، بدون ما رفع عن نفسي، ده مش هيؤدي للنتيجة الأفضل. إنما التركيز بيزيد والتحصيل بيزيد لما بذاكر، بدي وقت للراحة، وقت للترفيه، لدرجة أنه أحيانا بيأكدوا على أن ممارسة الهوايات في هذه الأوقات الحرجة بتجيب نتيجة كويسة. يعني لو أنا عندي هواية ما وقفهاش حتى في هذه الفترة، لأن ممارسة الهواية بتزيد من النشاط والتركيز والقدرة على التحصيل. ففي الحقيقة إحنا يعني كلنا محتاجين نعيد تاني حساباتنا بشكل آخر في التعامل مع أولادنا في هذه الفترة الحرجة. احنا بنشكر حضرتك جدا يا أستاذة إيمان على هذه النصائح وكل الأمنيات الطيبة لأبنائنا الطلاب. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب سنة سعيدة على الجميع، يا رب أفضل النتائج، يا رب أولادنا يحصلوا نتائج مبهرة، يا رب دايما مصر تبقى في أحسن حال وتحيا مصر. والآن مع تصبيحة يكتبها فتحي عبدالله، تقدمها الفنانة انتصار. يا صباح الفل، يا صباح شمس بلدنا، لما تكون سطعة في الشتاء ومدفينا. النهاردة عايز أكلمكم عن الفرق بين الدفء الصناعي والدفء الطبيعي الحلو، شتاء وصيف. على فكرة ده مش لغز ولا كاميرا خفية. الفرق اللي أنا بقول عليه اعتبروه نظرية، أنا عرفتها الأيام اللي فاتت، اتعلمتها الأيام اللي فاتت في بيت عماد ابن خالتي. تعالوا خليكم تعرفوها بنفسكم. كنت يوميها عند عماد ابن خالتي ومراته ميسون الأمورة، عملت لنا قرفة بالحليب. عماد أول ما شافها بتقدم لنا كوبايات القرفة قال لها إيه ده يا ميسون؟ قالت له قرفة بحليب؟ قال لها لا ده قرف. أنا وميسون استغربنا من الطريقة، من الصوت، من الجملة، وهي قالت له يعني اللي أنا عاملاه ده قرف يا عماد؟ قال لها بمنتهى الخشونة أنا مش على القرفة. سألته أمال عن إيه يا عماد؟ قال لها عن الكوبايات. مالها كوبايات؟ قال إحنا عندنا مجات المفروض كانت جابت لنا فيها مش في الكوبايات دي. أنا مش هسكت، لا مش هسكت يا جماعة، ما أنتوا عارفيني أنا ما بقدرش أسكت في الموقف اللي زي دي. قلت له الله في إيه يا عماد؟ ومالها الكوبايات؟ كوبايات شكلها حلو. مجات ايه يا اخويا اللي انت ماسك فيها دي؟ هو سمعني بدافع عن ميسون ومتضايقه من طريقه كلامه، ام راح قايم وسابنا ومشي. قعدت مع ميسون وطيبت خاطرها، لكن هي قلبها يعني مليان حزن واسى من عماد. ليه؟ قالت لي: يا ابله، انا محرومه من الكلمه الحلوه، محرومه من الدفء والحنان، الدفء العاطفي. عماد كانه ما بيفهمش في اصول الحنان، اصول الدفء العاطفي، ما عندوش، ما فيش. انا وعدتها اني هقعد قعده تانية مع عماد عشان اكلمه عن الدفء والحنان. ايوه، الدفء العاطفي. وقعدت مع عماد، قعدت اقول له الدفء، يقول لي: احنا عندنا تكييف بارد وسخن، وكمان عندنا دفاية كهربائية، وعندنا بدل الدفاية 5. قلت له: لا، مش ده الدفء المطلوب، احنا بنتكلم عن الدفء العاطفي اللي مصدره التعبير عن المشاعر والاحاسيس والمعاملة الطيبة، الدفء والطمأنينة لما يملوا البيت بيوفروا جو من الحب والمودة. وفضلت أكلمه عن المعاملة اللي لازم تكون في البيت عشان البيت يبقى كله سعادة، الكلمة الحلوة، وأقول وعيد عن الدفء العاطفي عشان هو نفسه يبقى سعيد، لازم يتعلم وياخد دروس عن الدفء العاطفي. عماد زي ما يكون كده اقتنع، وزي ما يكون بقى خجلان من تصرفه. أتاري ميسون كمان كانت سمعانا من ورا الباب، راحت خارجة ومزقططة وقالت: أخيرا أخيرا حد كلمك عن الدفء العاطفي والكلمة الحلوة. قال لها: أنا بحبك يا ميسون، اوعي تزعلي مني. قامت هي قايلاله: وأنا كمان بحبك وعايزة أسمعك دي وعايزة. وقامت داست على الزرار. يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقت وحس، يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر جوا، ده العمر جوا الحب وبس. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. بدأنا سنة جميلة سعيدة، سنة خير إن شاء الله علينا كلنا. ياريت كل واحدة أو واحد يحقق هدفه، حتى لو ما كناش قدرنا نحققها السنة اللي فاتت نحقق السنة دي. ياريت كل حد يكتب أهدافه في ورقة، نفسي يعمل السنة دي، وإيه اللي قدر يعمله السنة فات وإيه اللي ما قدرش يعمله أو تعمله. طب هنعمل إيه السنة دي؟ ونحاول نحقق على قد ما نقدر، وربنا يوفقكم دايما كلكم تحققوا أهدافكم وأحلامكم يا رب. كل سنة وإنتم طيبين. عيد الميلاد المجيد خلاص كلها يومين، لبس العيد برضو والبهجة والسعادة، هي الأيام دي كلها. أنا بعتبر الفترة دي كلها آخر ديسمبر مع أول يناير، ميري كريسماس وهابي نيو يير وأعياد الميلاد المجيد كلها خير وسعادة لينا كلنا. طبعا العيد فرحة وبهجة، ويا رب يبقى سعيد عليكم وعلينا وعلى مصر كلها. هنلبس بقى ايه؟ الجو بدأ طبعا يبقى ساعة زي ما انتوا شايفين، خلاص الجو بقى، احنا يناير بقى برد خلاص. بس ما ننساش لأناقتنا ولا شياكتنا، مهمة قوي قوي دي. مهما كان الجو زي ما كان في الحر او في البرد، لازم نحافظ على الجمال والشياكة. تعالوا نختار لونين النهاردة حلوين كده مع بعض، وهيكونوا لايقين جدا، هيدونا نوع من انواع الدفى. يعني اللونين لما يبقوا مع بعض، بارد على سخن كده، هيدينا احساس بالدفى. هناخد درجة الأزرق من درجة البحر، معاها أو أغمق سنة من درجة البحر، معاها درجة المشمشي، لون المشمش. اللونين دول مع بعض موضة قوي السنة دي، وهنلاقي منهم حاجات، يعني الدرجات بتاعتهم موجودة في السوق، من الفاتح للغامق، مشجر، سادة، مقلم، متاح كل الحاجات بصراحة، وكل الخامات موجودة. بس خلونا نعمل طقم كده مع بعض حلو وجميل. لو لبسنا بنطلون مشمشي زي ما قلنا بلون المشمش الحلو الجميل، وعليه بلوزه او بلوفر من نفس الدرجات ساده او مشجر، وخدنا الجاكيت بتاعنا او البلطو الازرق او هنعكس. طبعا البلاطي موجوده بكثره جدا الصراحه، الشتا دي موجوده كل انواع اللبس، مش هنلاقي مشاكل خالص تقابلنا في الموديلات. وهنلاقي كمان دواليبنا مليانه، مش عايزين ننسى دلابنا ونفكر ايه عندنا ممكن نستغله ونلبسه، مش لازم نشتري جديد، ممكن عندنا حاجات موجوده نبدل، نعمل تبديل وتوافيق مع القطعه ببعضها ونلبسهم مع بعض من اول وجديد، هيبان شكلهم جديد. واحنا اللي بنخلي الحاجه حلوه وبنخلي الحاجه جديده، عشان بس تبقوا عارفين، يعني احساسك وانت لابسه الحاجه هي اللي بتخليكي السعاده، مش ان هي بس جديده. لو هنشتري قطع جديده هقول اشتروا ساده. ليه بقى الساده؟ عشان لما هشتري الساده هقدر اوفقه مع بعض مع اي الوان، لكن لو انا اشتريت مشجر هحصر نفسي بس في مثلا طقم او الاثنين اللي اقدر استعملها. هنعمل معهم ايه بقى الطقمين اللي احنا قلنا معهم؟ طبعا الشوز والشنطه بتوعنا، عندنا يا اما هنلبس الوان محايده، عندنا ابيض وعندنا رمادي وعندنا اسود وعندنا البيجيلي، او هلبس شوز وشنطه المشمشي او شوز وشنطه درجه من درجات الازرق. طيب الاكسسوارز بتاعتي ايه؟ الاكسسوارز بتاعتي هلبسها لو انا الطقم اللي انا لابساه البيزك بتاع الاساس بتاعي المشمشي، يبقى خليني البس لو انا لابسه البلوفر بتاعي مشمشي، هنلبس الكوليه بتاعنا او العقد اللي لابسينه او الدلايه على ازرقات. هاجي برضو في الحلق بتاعي هختار بقى ان يبقى برضو بنفس لون الكوليه، يعني درجه من درجات الازرق. كل الحاجات دي هتليق، بس احنا عايزين الحجم بتاعنا يبقى صغير، لان احنا لو نفتكر انا قلت هنبقى لابسين ساده، فهيبقى لو انا لبست في الحلق بتاعي او الكوليه حاجات فيها الوان مشجره او فيها رسومات هتبقى لايقه جدا جدا. الخاتم بتاعنا طبعا احنا متفقين دايما الخواتم بتاعتنا فيها الوان، وفرصه السنه دي كمان الحاجه موجوده فهنلاقيها بكثره قوي، هنلبسها بقى على الدرجه اللي هي المشمشي او الدرجه اللي هي الازرق، ما فيش مشكله ده او ده. طيب هنلبس اساور او انسيالات حسب بقى، حسب الكم بتاع الجاكيت، واسع ضيق، انا بفضل البس او ما بفضلش، لان هو في الشتاء مش بتبقى باينه قوي يعني فين وفين. بس لو هنلبس هنصح ان احنا نلبس حاجه رفيعه مش حاجه كبيره. هنلبس حزام، طبعا الموضه ما زالت الاحزام الرفيعه خالص، لو هو ازرق هنحط حزام مشمشي، او برضو عشان توفيرا واحنا دايما بنقول ان احنا نحاول نستعمل الحاجات اللي عندنا، ممكن يليق عندنا الابيض وهيليق عندنا الاسود وهيليق عندنا البيج وهيليق عندنا الرمادي. يعني لو انا عندي حاجه ساده من دول او مشجره اقدر البسها، مش لازم اجيب درجات بالظبط زي اللي انا لابساها. هلبس بروش، طبعا الشتا بيحب البروشات والجواكت والبلاطي، يعني قمة الشياكة والأناقة بتاعتها نحط البروشات. هنصح بقى ان البروش بتاعنا ممكن حاجتين، اما نستعمله سادة خالص معدن ذهبي او فضي، او نجيب حاجة يكون فيها احجار. انا قلت قبل كده احنا ممكن نجيب بروش او اتنين يكونوا مليانين الوان مختلفة بحيث استعملهم على كذا طقم ما يبقاش عندي مشكلة. ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير والسعادة وصباح التواصل. التواصل الحقيقي هو التحضر، التواصل الحقيقي هو تواصل فيزيائي مريح، يعني دفى للمشاعر. دفى بيجي من تواصلنا المادي مع اللي بنحبهم ونخاف عليهم، يعني التجمعات اللي بتعمل لنا إشباع عاطفي واللي فيها أكتر دليل واضح على تعاون البشر وسد احتياجاتهم المادية والمعنوية بالتواصل الحقيقي الفعال اللي أصبح غائب حاليا واللي دوره فعال جدا جدا في تحجيم شهيتنا للطعام. التواصل بشكل مريح مع ناس بنحبهم بيزود إفراز الدوبامين والسيروتونين، ودول بيحسسونا دايما بالرضا، وبيقلل جدا جدا من إفرازات الهرمونات الضارة زي هرمون الكورتيزول اللي بيضعف المناعة ويزود توتر الجسم ودايما بيزود رغبتنا في تناول الطعام بكميات كبيرة جدا بدون أي وعي. لأنه دايما الشخص ده بيلاقي في الطعام هو السلوى، هو الطبطبة في وقت الحزن، وهو بيحس كمان أن المكرونة بالبشاميل أو المحشي أو المحمر هو ده اللي بيقوله ما تقلقش بكرة أحسن أنا جنبك. وعشان ترتقي فعلا بإنسانيتك مع الناس اللي بتحبهم، اخلق علاقات صحية مريحة. خلينا نكمل مع بعض أهمية الأكل الصحي مع الجو الدافي مع العلاقة الصحية مع اللي حوالينا. استنوني في حلقة تانية مع دكتور سارة سامي، استشاري سمنة ونحافة وتغذية علاجية. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، والنهاردة هقدم لكم كفتة شيش الدجاج. هنقول المقادير: كيلو أوراق دجاج مخلية، 2 بطاطس مسلوقة ومهروسة، بصلة متوسطة مبشورة، نص راس ثوم مفروم، حبتين فلفل رومي مفرومة، معلقتين كبار بقسماط ناعم، حزمة بقدونس مفرومة، ملح فلفل بهارات وزيت، وجبنة شيدر مبشورة. نقول الطريقة: هتضربي الدبابيس المخلية في الكبة وتخلطيها بالبطاطس المهروسة وباقي المكونات، وهتعجنيها جيدا مع بعض وتتبليها بالملح والفلفل والبهارات. هتشكليها أقراص، هترصيها في صينية مدهونة زيت أو سمنة، هتحطي كوباية مية، هتغطيها، هتسيبيها لحد ما تستوي، وبعدين بعد ما تستوي هترشيها ترشي كل واحدة من الكفتة بالجبنة الشيدر المبشورة، تدخليها الفرن تحت الشواية حتى تحمر وتقدميها ساخنة. ممكن تنقلي الكفتة من الصينية اللي سويتي فيها وتحطيها في طبق، تحطي على كل واحدة من الكفتة الشيدر المبشورة وتدخليها الفرن. أقول لكم إيه؟ بالهنا والشفا، وتصبحوا بالخير. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.